لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: تحريم المساجد والسرج على المقابر. السرج جمع سراج، وهو النيران التي توقد تعظيما للقبر. روى البخاري ومسلم قال: جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء المساجد في المقابر، فيها وعليها وإليها، واتخاذ السرج عليها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا دليل على التحريم، لأن وردت روايات قاتل، ووردت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا سيأتي وهو صريح في أن هذا من الكبائر. روى أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي عن ابن عباس قال: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المسارد والسرج. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المسارد والسرج. ضعفه الشيخ الألباني، صححه بلفظ: لعن الله زوارات القبور. وكذا المتخذين عليها مساجد والسرج، وردت من روايات أخرى. وهذا لا يدل على تحريم زيارة المرأة للقبر على صفة الندرة، كما قالت عائشة عندما زرت قبر أخيها عبد الرحمن: لو شهدت كما زرتك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما تقول عندما تزور القبور. وقول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يشمل الوصول إلى القبر. طالما ورد الحديث برفض زوارات، فهو هن المبالغات، وهذا المبالغات في الزيارة صيغة مبالغة، وهذا يدل على أنها إذا أكثرت منها وقعت في المذموم من النياحة واتخاذ القبر عيدا، وما قد يحدث من غلو لصاحب القبر. فهذه هي المنكرات التي تحدث غالبا من زيارة النساء القبور مع جزعهن وقلة صبرهن. أما إذا زارت أحيانا لم تتخذه عيدا ولم تنح ولم تفعل منكرات وكان ذلك لحاجة، فلا يحرم ذلك. واتخاذ السرج هل ينافيه ما قد يفعل اليوم من إضاءة المصابيح الكهربائية في أرجاء المقابر؟ هذا ليس من هذا الباب، والله أعلى وأعلم. فإن اتخاذ السرج على قبر بعينه، سراج على قبر بعينه، تعظيما له وتعليما له دون غيره، وغلوا فيه والعياذ بالله. ولقد مرت بالأمة قرون طويلة، قرون كثيرة، كان ينذر لزيت المشهد الفلاني، ولإيقاد السراج عند القبر الفلاني، وللولي الفلاني، ونحو ذلك مما هو تعظيم لصاحب القبر لكي تكثر زيارته بالليل والنهار. أما ما يفعل اليوم من إضاءة المقابر من خارجها على أسوارها ونحو ذلك لكي لا يجتمع العصاة والمجرمون وشراب المخدرات والذين يريدون الفرار بجرائمهم من الفواحش في وسط المقابر فهذا باب آخر. وكذلك إذا احتيج إلى دفن أموات في الليل فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام حين دفن ليلا وكانوا قد أوقدوا سراجا اللي هو عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له بسراج. فهو حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا يدلنا على أن الإسراج لهذا الغرض ليس هو الإسراج المنهي عنه. فلذلك مسألة وضع مصابيح حول جدران المقابر ونحو ذلك أو في شوارعها فهو ليس من الباب المذكور، ليس من المسألة المذكورة في تحريم السروج. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ظاهر النهي التحريم وهو الصواب في هذه المسألة الخطيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة التي هي من معجزات نبوته ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حذر الأمة من أخطر الفرق التي تظهر بعده، ففرقة نفاة الصفات كالجهمية ومن تابعهم الذين ينكرون حب الله عز وجل لخلقه. فهذا الحديث أن الله قد اتخذ محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على إثبات صفة الحب لله وأنه يحب بعض عباده حبا عظيما. هذا رد عليهم لأنهم لا يثبتون أن الله يحب ولا يحب، ولا يثبتون إلا ما وافق أهواءهم من بعض الصفات أو من بعض الأسماء أو إثبات الذات فقط. وأما الفئة الثانية فهي فئة الرافضة التي تبتلى الأمة بسببها بأنواع الفتن، فقد رد عليهم صلى الله عليه وسلم لإثبات فضل أبي بكر الصديق والإشارة دون تصريح إلى خلافته وإمامته، يشير للمسلمين أن يختاروه خليفة لهم. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي الروايات الأخرى لهذا الحديث في هذه الخطبة على المنبر قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس قال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضل أبي بكر في هذا المقام العظيم من أعظم الإشارات إلى أن يختاره المسلمون على أمرهم من بعده عليه الصلاة والسلام. وأما الفئة الثالثة التي رد عليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فهي فئة الذين يتخذون القبور مساجد ويغالون في الصالحين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أنهاكم عن ذلك ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. كان هذا إشارة واضحة لا إلى النجاسة ولا إلى الاختلاط يعني صديد الموتى بالتراب، لا شيء من ذلك، وإنما كان تعظيم الميت لأن هذا فعل أهل الكتاب. والعجيب أن هؤلاء الفرق الثلاثة يرتبط بعضهم ببعض، فالغلو مأخوذ من الرافضة في بناء المشاهد والقباب على قبور أهل البيت، وهم الذين ينفون الصفات لأنهم يعني يوافقون المعتزلة، وهم الذين يسبون أبا بكر رضي الله عنه. قال وفيه يعني في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. سبحان الله، يعني كمية أحاديث يعني إن لم نقل متواترة فهي على الأقل مستفيضة متلقاة بالقبول، تفيد العلم القطعي بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. وقد صارت هذه المسألة فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وصاروا يمتحنون الناس في هذه المسألة، فمن يقول بالمنع كما جاءت به السنة الصحيحة الصريحة عدوه متطرفا وإرهابيا ووهابيا وغير ذلك، وإن لله وإنا إليه راجعون. مع أن المسألة من الكبائر، يتركون كل هذا المحكم إلى المتشابه قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم ينسخ، إلى المتشابه من فعل بعض التابعين من إدخال قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، متشابه من جهات عديدة. على أي الأحوال نقول السنة القولية مقدمة على الفعلية، فكيف على فعلية من ليس فعله بحجة؟ وكما ذكرنا محدود بالأحاديث الصحيحة. روى البخاري ومسلم عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا لا يصح أن يكون في مكروه أو خلاف أولى. قال صاحب المغني ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرود، رواه أبو داود والنسائي ولفظه والنسائي عن هي المتخذات. ولنا حفظ المتخذين، المتخذين عليها المساجد والسرود. لفظ النسائي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أبيح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال من غير ما من غير فائدة أو في غير فائدة، بل في أعظم الضرر، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من مثل ما صنعوا، متفق عليه. وقالت عائشة إنما لم يبرز قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خارجا عن مسجده لئلا يتخذ مسجدا، الناس كانت ستذهب لزيارته كثيرا وربما توسعوا فصلوا عنده. فرأى الصحابة رضي الله عنهم أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، بيت عائشة، حجرة عائشة الملاصقة للمسجد، تجعل الناس لا يقصدون القبر، إنما سيقصدون المسجد ويزورون القبر تبعا. فلما زاد الناس واحتيج إلى توسعة المسجد وسعوه من جهة القبلة، ثم بعد ذلك وسع من الجهة التي فيها القبر وأدخل القبر في المسجد، فصار هذا الفعل هو الذي من أجله يتركون هذا الأصل العظيم. قالت عائشة: إنما لم يبرز قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا، ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عليها. التمسح بهذه القبور بالصور المرسومة لهم والصلاة عليها على القبور أو على المسارد، يعني لا يتصور أن قدر متران في متر فقط هي البقعة التي ينهى عن الصلاة، وأن هذا فقط هو المنهي عنه أن يكون يصلي فوقها، كأن هذا لأجل أن لا يكون جالسا على القبر أثناء الصلاة. ليس كذلك قطعا، فإن كل هذه علل استنبطها من لا ينتبه إلى مقصد النهي عند النبي عليه الصلاة والسلام، أن هؤلاء كانوا يبنون كنائس عظيمة، كنيسة عظيمة رأتاها بأرض الحبشة فيها تصاوير. الكنيسة الكبيرة دي هتبقى مبنية على ساحة كده بس، هتبقى بتاعة كبيرة كده، كنيسة دي بتبقى بتبنى بالتأكيد هتبقى القبر في جانب من جوانبها أمامها خلفها، لا يلتفتون إلى أمر القبلة ولا غيرها، العبرة أن القبر بني أن عليه مسجد أو كنيسة أو مكان للعبادة. وكل هذا كلام ظاهر جدا في أن سببه الغلو. في كلام ابن قدامة في ابتداء عبادة الأصنام يقصد بذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس من سبب اتخاذ قوم نوح للأصنام: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. حاصله أن هذه أسماء رجال صالحين اتخذ الناس لهم صورا بعد موتهم يتذكروا بها فيقتدوا بهم، فلما ذهب العلم زين لهم الشيطان عبادة صورهم وتماثيلهم بتعظيمها والتمسح بها والتقرب إليها ومسحها إمرار اليد عليها تبركا وتوسلا بها. فكذلك فعل الناس بقبور الصالحين وسرى ذلك من الوثنيين إلى أهل الكتاب فالمسلمين، فالأصنام في ذلك سواء، طبعا سواء في من يعبدها صراحة. أما ما قد يقع من أنواع الغلو فلا بد من إدراك ماذا يقع ودرجة هذا الغلو. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، لا بد أن ينظر في درجاته. هناك غلو بالعبادة وهناك غلو بطلب الشفاعة والدعاء، وهذه أدنى من التي قبلها، وهناك غلو باتخاذ القبر عيدا كل عام وكل مدة يعتادون أفعالا معينة في أوقات معينة أو بكيفية معينة فيسمى القبر أنه قد اتخذ عيدا لاعتياد أفعال وأقوال معينة عنده في زمن معين. قال: كراهية الذبح عند القبر. يعني احنا بنقول ان اللي بيحصل عند القبور مش كله درجة واحدة، كله يشمله الغلو، عشان يقال فلان قبوري هذا الاصطلاح واسع، غالبا ما يطلق على من يرى عبادة القبور، اما من يأتي ببدع كمن يذهب للدعاء عندها فهي بدعة، لكنه يدعو الله بخلاف من يدعوه هو، أو يطوف بالقبر لأن الطواف عبادة، فمن يطوف بالقبر إلا لو أن البعض يدخل للسياحة، بعض الطلبة مثلا ممن يدرسون التاريخ الإسلامي والآثار الإسلامية يدخلون إلى هذه المقابر، إلى هذه المساجد المبنية على القبور، ليصفوا جوانب القبر المختلفة ويقولوا طوله كذا وعرضه كذا مثلا يعني. فمثل هذا، وكذلك مهندسي الترميم الذين يرممون الآثار قد يطوفون لينظروا، والسياح غير المسلمين يدخلون، والنساء المتبرجات يدخلن، كل له غرضه. وبالتالي فنحن نقول لا يصح أن يقال عن كل هؤلاء حتى الكفار منهم أنهم إيه؟ خبريون. هناك درجات متفاوتة. من سأل الله عز وجل عند القبر، من سأل الله سبحانه وتعالى بحق فلان وجاه فلان، من سأل الله عز وجل مستقبلا القبر، كل دي درجات من الغلو والبدعة لا تصل إلى الشرك الأكبر. الشرك الأكبر أن يصرف عبادة لهذا الميت، كان يعتقد له في الصفات الربوبية والضر والنفع، ويعتقد أنه تصرف له العبادات، ويدعوه يستغيث به، يطوف بالقبر ينذر له يحلف به، يرى أن الحالف به لابد إذا كذب أن ينتقم منه أكثر من الحلف بالله ونحو ذلك. كراهية الذبح عند القبر، نهى الشارع عن الذبح عند القبر تجنبا لما كانت تفعله الجاهلية، وبعدا عن التفاخر والمباهاة، وأيضا لأن الذبح عنده تعظيم. في فرق بقى بين الذبح للميت والذبح عند القبر. الذبح للميت عبادة له، يذبح تعظيما، يذبح لأنه قضى له حاجته أو ليقضي له حاجته. وهناك من يذبح عنده لله، يسمي الله ويذبح لله، ويرى أن إطعام الفقراء، مش عزوم الفقراء، الفقراء اللي هم الصوفية يسمي نفسهم إيه؟ الفقراء الذين عند القبر، هو من أعظم القربات، لكنه لم ينوي الذبح لغير الله. فهناك من قد يعظم بقعة من البقع لأنه كان فيها تاريخ معين أو وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم، كالرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية عبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يذبح لله في مكان كان فيه وثن، كان فيه عيد من عاد الجاهلية. لذا نقول الموالد التي تكون من الأعياد الجاهلية، ما كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام، وإلا فأخبرونا من أول من صنع المولد النبوي أصلا الذي هو أعلى الموالد. معلوم أنه إنما أحدث في القرن الثالث الهجري في عهد دولة الرافضة، بل قل دولة الباطنية، كانت تعلن الرفض وتبطن الكفر المحض من العقيدة الباطنية الدولة المسمى بالفاطمية. أنتم تقرون بأن الصحابة لم يجعلوا مولدا، وإنما تشغبون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الاثنين أنه يوم فيه ولدت وفيه أنزل علي، سئل عن صيامه، هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام احتفالا كما تفعلون أم أنه صامه، وصامه كل أسبوع، لم يصمه كل سنة مرة ولو لم تأتي يوم الاثنين. ولم يكن يوم اثنين. نقول هل علمتم مولد ابي بكر؟ هل علمتم مولد عمر؟ هل علمتم مولد عثمان رضي الله عنه؟ متى ومن صنعه؟ لماذا لم تفكروا؟ هل علمتم مولد الامام ابي حنيفه؟ هل علمتم مولد الامام احمد بن حنبل؟ هل علمتم مولد الامام مالك؟ انا ما قلتش الشافعي ليه؟ طبعا في زمن الشافعي وما بعده لم يكن هناك مولد، لكن الان بعد ان انتشرت بدع الموالد في مصر وقبل الشافعي بها اظنهم يعملون له مولدا. لكن الائمه الكبار ما اعرفش ابو حنيفه في بلد للدفن فيها بقى الله اعلم عملوا له مولد ولا ايه. الامام مالك طبعا من زمن ازمنه بعيده لم تكن كذلك. الغرض المقصود ان هذه عيد من الاعياد الجاهليه المبتدعه. ثم القبور اصبحت الان اوثانا تعبد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الرسول جمع بين ان القبر يكون وثنا يعبد وبين اتخاذ القبر مسجدا، فدل ذلك على ان القبور تتحول الى اوثان اذا صرفت لها العباده. فلو كان يريد الذبح لله عند القبر وسمى الله لكان ذبحا منهيا عنه. الحديث ما درى ان ينحر ابلا ببوله. قال روى ابو داود عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الاسلام. حديث صحيح. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد الكريم، يعني يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير. الله العظيم فعلا جاهلية. فيكون مطعما بعد مماته كما فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. كنت أطعمتها للناس أحسن لكم بعيدا عن القبر. قال الشاعر: عقرت على قبر النجاشي ناقتي بأبيض عضب أخلصته صياقله. سيف يعني. على قبر من لو أنني مت قبله لهانت عليه عند قبري رواحله. يعني كان هو عامل كده عندنا، ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا أقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبة، ومن لم يعقر عنه حشر راجلا، وكان هذا على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.